نختم هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بهذا السؤال للسائل لام عين عين من جازان، يقول سماحة الشيخ: ما حكم النكت أو الطرائف المضحكة التي يقولها الشخص لكنها ترمي إلى الاستهزاء، وقد لا يكون لها أساس من الصحة بحيث تكون افتراء وزورا وبهتان؟ نرجو منكم التعليق على هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. هذه الأمور يجب الحذر منها وتركها، إلا إذا كان مزاحا بحق قليل، بما مزاحا بحقه قليل لا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه من يستري العبد وأراد أن عبد لله، قال لا تخرجن عجوز، يعني أن النساء يدخلن شابات لا عجائز، وإن كانت ماتت عجوزا يجعلها الله في الجنة شابة لا عجوزا، وهكذا الشيوخ في الجنة شبان، كل أهل الجنة شباب. أما إذا كان مزحا بحق وهو قليل لا بأس، أما المزح بالكذب أو الإكثار من المزح أو باب الاستهزاء هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.